إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا كنا وصلنا لحد براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض. في الحقيقة إن دلوقتي، يعني شوفي، سبحان الله، في الدنيا بتظهر علامات البراءة. يعني بعد الفيروس اللي هم مخوفين الناس والناس مرعوبة، ابتدوا يلاقوا أهالي سابت أهاليها، كبار السن، أم وأب سابوا ولادهم في الصين، لسه في أسبانيا لقوا دار مسنين مقفولة على المسنين، والمسنين ميتين جوه كلهم. المسؤولين والممرضات وأهاليهم اتصلوا بأهاليهم: تعالوا خدوا أهاليكم الكبار في السن. قال لك لا، واحنا هنجيب بلوى لنفسنا. راحوا قافلين عليهم الباب: تعالوا خدوا أهاليكم. لا، مش هنيجي، ما حد سأل في حد. راحوا قافلين الباب وسايبين المسنين لوحدهم بدون أي اتصال خارجي. دي مش دار، ده كذا دار، لدرجة إن الجيش نزل علشان فتح الدور دي وطلع الجثث من جواها وعقم الأماكن، وابتدوا يدوروا على دور المسنين. يعني الدنيا دنيا واضحة. تخيلي نفسك، نسأل الله السلامة والعافية، لو مثلا لقيتي إن عندك هذا الفيروس وقلتي لولادك، ها هيعملوا إيه؟ ها؟ لا، قلتي لجوزك، ها هيعمل إيه؟ الكل طبعا هيتجنب، الكل هيخاف، الكل هيبقى قلقان منك. وحتى لو يعني هم عملوا ان هم نفسهم يعني خايفين عليكي، بس هيظهر علامات الجزع والهلع في وشهم. ده كده احنا في الدنيا لسه، يعني احنا في الدنيا ومرض محتمل. لا، تعالي بقى في الاخر، في الآخرة بقى مفيش أنساب، خلاص بتنقطع الأنساب، قطعت علائق الأنساب خلاص. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص، لا يسأل حميم حميما، انتهت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني نفسي نفسي، ما أنا يا إما أنا أدخل النار، تمام، يا اما هدخل جنة. مين هينفعني؟ محدش هينفعني. حتى لو انا فكرت في حد، هفكر في حد اخد منه مش اديله، لان هي دي طبيعة البشر. ابن مسعود رضي الله عنه بيحكي لنا، بيقول: اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والاخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حق. ده فين بقى يا جماعة؟ ها، ده على الأمطار، ده على الأمطرة. يعني بعد ما هنعدي كل المراحل وعديتي الصراط بقى والرعب اللي على الصراط، ها هدخل الجنة؟ لا، استني، لسه في أمطرة واسمها قنطرة المظالم. طيب أمطرة المظالم دي هتعمل لي ايه؟ هتعلي درجتي في الجنة. ما انا خدوا بالكم يا جماعة، ربك عدل. عشان كده دايما اللي بتيجي تقول لي: انا عملت ذنوب واخطأت، ما بينك وبين الله توبة، وما بينك وبين العباد لابد ان تردي ما عليك للعباد دين. يبقى ما بينك وبين الله، تمام، توبة. اللي بينك وبين ربنا ده توبة. طب في عباد، حد ظلمته، حد خدت منه حاجة، حد عملت له حاجة؟ لا، دي ما بينك وبين العباد، فإيه لابد أن ترديه للعباد. شوفي بقى اللي هيحصل إيه، فليجيء فليأخذ حق. قال فيفرح المرء أن يكون له حق على مين بقى، والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ياه هاخد، مش حدي. طبيعة البشر يا جماعة، هو الإنسان خلق كده، خلق كده، دي طبيعته. طب أنا لما أعرف ده مفروض بقى إني أبذل، ولا إن يبقى بالنسبة لي نمرة واحد جنتي؟ ما خدي بالك، الإيمان بالدار الآخرة بتعلمك إن تبقي أنانية جدا في عبادتك، في عبادتك فقط. يعني مفيش حد يساوي اني اترك ما بيني وبين الله، بين الله. ان شاء الله يا رب هيموتوا من الجوع، ان شاء الله يا رب هيحصل لهم ايه. لا هصلي الاول، لا هقول الاذكار الاول، لا هعمل كذا الاول. لازم دي تبقى نظرية حياتك، لان هيجي يوم، ومش يوم سهل، ده يوم ب50,000 سنة. انتوا مش متخيلين يعني ايه يا جماعة 50,000 سنة. 50,000 سنة ده كتير جدا. فانت في يوم من كان مقدره 50,000 سنة، انت بتضيعي 40 سنة ولا 30 سنة في مقابل 50,000 سنة. وهنبتدي طبعا، هو هنا مش جايب بالترتيب، لكن ذاكر كل ما يحدث يوم القيامة. هنا صحائف الأعمال، في بعد علشان يعني نبقى فاهمين الترتيب كويس، إن بعد ما يوم الفصل، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ما من عبد إلا يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، تبتدي الرحلة بتاعة الصحف، أو رحلة إن كل واحد بقى هياخد الصحف بتاعته. المؤمن هياخد باليمين والكافر هياخدها بالشمال. الآيات واضحة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ها نجحت، فيقول ها أم اقرأوا كتابي، ها تعالوا شوفوا أنا نجحت. شوفي فرحة بقى النجاح، لا ومش أي نجاح، ده النجاح اللي هو ما فيش بعده خلاص، ده انت يعني خلود فلا موت، يعني ده مش أي نجاح يا جماعة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى أول نوع اللي هم أصحاب اليمين. النوع الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يبقى اللي هياخد، الكافر والمنافق هياخد الكتاب بشماله، الكافر أو المنافق هياخد الكتاب بشماله. طبعا طبعا في تفاصيل اللي هياخد من وراء ظهره، لكن في هذا الكتاب احنا مش هناخد دلوقتي التفاصيل دي. الميزان، وبعدين هياخد الصحف دي ويروحوا على الميزان. والوزن يومئذ الحق. طب الله، ما انا خلاص خدت الصحيفة وعرفت ان انا من اهل النار ولا انا من اهل الجنة. خدي بالك علشان الحاجات دي ما تدخلش عليكي. لا، هيفضل الكافر، وخدي بالك لان هو معاند ولان هو مكابر، هيفضل الكافر مكابر ان لا لسه مش هدخل النار، حتى وهو في النار هيكابر يعني حتى وهو في النار هيكابر برضه، فهيجي هياخد الصحف دي ويروح يوزن. يمكن لما تتوزن، وخدي بالك بقى الميزان اللي هو يعني انت هتتحطي والحسنات والسيئات، يعني خلاص الحسنات في كفة السيئات في كفة، مع ان هو خدها بشماله، مع ان هو عارف، مع ان هو اتحاسب في قبره. خدوا بالكم، هو معلش هو مش جديد، ده واحد طلع من النار ومشوي في قبره قد كده. لا هو برضه بيكبر، هو برضه بيكبر، هو برضه بيعاند، طالع من عذاب القبر رايح يقول لربنا لا هات لي شهيد انا مش مصدق. شفتوا الكبر بيوصل لدرجة ايه؟ عشان كده سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامة، فقال انا فاعل. انس بن مالك بيحكي عن النضر بن انس، بيحكي عن ابوه اللي هو انس، فقال له يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال انا فاعل، يعني ان شاء الله. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ طب ألاقيك فين؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط، لأن احنا إن شاء الله لما نيجي في الصراط هنلاقي إن الأنبياء كلهم هيكونوا موجودين والملائكة برضو هيكونوا موجودين. قال فاطلبني عند الميزان. يبقى قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هيكون عند الحوض يستقبل المسلمين من أمته ويشربوا من الحوض، ثم هيكون عند الميزان، ثم عند الصراط، لأن هم ترتيبهم كده الحوض ثم الميزان ثم الصراط. طب إيه اللي هيتوزن؟ في البعض قالك الأعمال نفسها هي اللي هتتوزن، وإن الأعمال هتبقى يعني مجسمات، مجسمة زي ما قلنا إن بعد الوفاة ما بيبقاش في حاجة معنوية، بيبقى كل حاجة حسية خلاص. ويدل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. او شوفوا يا جماعة يعني قد ايه يسيرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما كملتش سنة. طب احنا بنقولها كم مرة في اليوم؟ لو واحدة قالت لي لا انا بقولهم 100 بتوع الصبح والمية بتوع بالليل، يعني طب ليه ما بنخليش لساننا دايما يجري بذلك؟ يعني ليه مش على طول لساننا بيجري بسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ ليه؟ طيب القول بان الاعمال هي اللي بتوزن ده في سلف قالوا كده، وفي بعض السلف قالوا لا ده مش الأعمال بس، ده صحائف اللي فيها الأعمال. يعني في قالوا، علشان بس تفهموا الفرق بين الاتنين، قالوا إن العمل نفسه هيتجسد ويتحط في الميزان. التانيين قالوا لأ، اللي هيتحط في الميزان الصحف، مش إن الأعمال هتبقى حسية وتتحط، لأ اللي هيتحط في الميزان الصحف، يعني الحديث اللي هو بتاع هتيجي اللي هو إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق له 99 سجل، كل سجل مد البصر، معاه 99 سجل كلهم حسنات كلهم سيئات، فيتحط في كفة وتتحط لا إله إلا الله. خدوا بالكم بقى، احنا ناس طالبات عقيدة، احنا ناس طالبات علم، ما نقولش بقى زي المرجئة في ان من قال لا من أتى بشروط لا إله إلا الله ولم يأتي بنواقض لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله كتب بحقها، عشان ما يجيش واحد مول يقول لك اهو قال لا إله إلا الله وهو بيسب الدين وهو بيسب الرسول وبيسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين ويوالي الكفار. لا أقف هنا، لا إله إلا الله لما تأتي مجردة يبقى المقصود بها إيه؟ أتى بالشروط وانتهى على العقد. دي نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. طب اللي أتى بالشروط من المحبة والخوف من الله وابتعد عن النواقض وعمل مليون ذنب، حطيش ممكن طبعا برحمة الله سبحانه وتعالى تطيش كل الذنوب طالما أنه أتى بلا إله إلا الله بإخلاص. يبقى الفريق التاني قال لك لا، ده مش الأعمال هتتجسد ولا حاجة، ده هو السجلات اللي هتتوزن. الفريق التالت، وعشان بس ما تتلخبطوش، هو يعني الموضوع مش هينبني عليه شيء، في حاجات يا جماعة ما بينبنيش عليها شيء، في حاجات لا ينبني عليها شيء، بمعنى ان سواء انا اللي هتوزن او الصحف اللي هتتوزن او الاعمال اللي هتتوزن، مش مهم ايه اللي يتوزن، المهم ان انا افوز، المهم ان الكفة بتاعتي هي اللي ايه، كفة الحسنات هي اللي ترجح. فلان انا يعني ساعات ببقى حزينة جدا من مناقشات بتحصل بينا مش هينبني عليها حاجة، مش هينبني عليها حاجة. زي هقول لكم حاجة، زي ايه، هو الفيروس ده بلاء ولا غضب؟ هينبني عليه ايه؟ معلش، بلاء، ها، لا غضب، ها، هو نهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. المهم انت هتموتي على ايه؟ سواء كان بلاء سواء كان غضب، انت هتموتي على ايه؟ ما هو الغضب ده انت بريئة منه، والبلاء انت بتحسني استقباله. طب معلش، يعني هتفرق معاكي بايه؟ يعني ايه الفرق؟ غضب، مش انت المهم من الصالحين ولا من الطالحين؟ لا ابتلاء. طب مع نازل ابتلاء هتعملي ايه؟ نصبر ونحتسب. يبقى في حاجات يا جماعة بينبني عليها ردود فعلي انا، ماليش دعوة اللي حاصل ده حاصل ليه. زي مثلا واحدة بتسألني اللي بيموت في التلاجة، طب معلش، طب ما هو كده هيتسأل في التلاجة، امال احنا ليه بنقف ندعي على قبره؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هو انا اعرف بيتسأل فين؟ يعني هو انا مكسلة اقف على القبر نص ساعة ولا ساعة ادعي؟ يا ستي ادعيله وخلاص، حتى لو هو خلص حساب ادعيله، لكن لا ازاي؟ فالشيطان دايما يا جماعة بيخلينا ننشغل بما لا فائدة منه. فاحنا تالت حاجة، طب واحدة هتقول لي طب ما هم اختلفوا، ايوه اختلفوا، كل واحد ده مش خلاف يا جماعة، كل حد وصل له حديث خد بيه، يعني اللي وصل له حديث ان الاعمال هتجسم خد بيه، اللي وصل له حديث ان الاعمال هتبقى سجلات قلبي، اللي وصل له حديث ان العامل نفسه هيتوزن مع اعماله خد بالحديث، مش ان ده ما فيهوش خلاف، يعني كل واحد وصل له جزئية اخد بيها. تالت حاجة بقى ايه؟ ان الموزون هو العامل نفسه. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ابن مسعود، ابن مسعود يا جماعة كان دقيق جدا في سقيه، عارفين السمت اليمني الصغنطط، هو كان ابن مسعود كده، اللي هو ايه، رفيع وضئيل ورجليه ضئيلة قوي. فهو نازل من الشجرة، يعني كان الرجالة طبعا مستغربين جدا ان رجليه صغيرة كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هما في الميزان اثقل من احد. الله اكبر. وقال انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طب اللي وصلوا الأدلة دي كلها، هنا بقى في المعارج بيقول ايه؟ قال لك اللي وصلوا الأحاديث دي مفيش منافاة بينها. ليه؟ لأن في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بين إيديه، فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، عندي اتنين مملوك يا جماعة، اللي هو العبد، اتنين عبيد بيكذبوني وبيخونوني وبيعصوني. تخيلي بقى، يعني العبد بتاعك بيكذبك، يقولك لا ده كذب انت كذابة، ويخونك، لا انت كده منقصة فلوس، انت كده مزودة فلوس، وبيعصوني تمام، وكل ما يقول لهم حاجة ما يرضوش يعملوها. طب هو بقى رد فعله ايه؟ واضربهم واشتمهم، فكيف انا منهم؟ ها، انا بضربهم وبشتمهم، طبيعي. طب هيكون وضعنا ايه بقى يوم القيامة؟ فكيف انا منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاف، لا لك ولا عليك. عشان كده دايما بنقول يا جماعة رد الفعل لابد أن يتساوى مع الفعل. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، لو أنت بتعاقبهم أقل من ما هم بيعملوا يبقى أنت ليك حق عندهم. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. يعني لو أنت بتعاقبهم أكتر من اللي بيعملوه، زي الأم اللي ممكن ابنها يغلط غلطة بسيطة، أو الأب اللي ولاده يغلطوا غلطة بسيطة تلاقيه نزل فيهم ضرب دفترة، في إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ بس الفرق بقى ان الرجل لما سمع هذا الكلام قعد يبكي، قعد يبكي يبكي يبكي ويهتف، يعني عارفين اللي هو بي بي بي اللي هو يعني يا الله يا الله كده، يعني من كتر البكاء مش متخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما له لا يقرأ كتاب الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل. شوفي حبة الخردل دي يا جماعة يعني قد السمسمة، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فرق هؤلاء، لا أنا هقعد أحسب هو عمل كذا أنا أعمل كذا، كذا هو عمل كذا أنا أعمل كذا، لا أنا فارقهم، لا ما أجد خيرا من فرق هؤلاء، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. يبقى إذن الميزان هيكون عليه الصحف، وهيكون عليه الأعمال، وهيكون عليه العبد، كل حاجة هتبقى محطوطة على الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة، ها، مثقال ذرة خيرا يرى، واللي هيعمل مثقال ذرة من شر هيشوفها برضو. يبقى كل هذا يكون على الميزان، الأعمال والصحف والموزون نفسه، العامل نفسه، كل دول هيتحطوا على الميزان. ليه؟ لأن مفيش منافاة بين الأحاديث، بجمع الأحاديث إن كده كله هيتحط على الميزان. طيب ونيجي على لواء الحمد. ايه هو لواء الحمد؟ خدوا بالكم ان يوم القيامة برضو، عشان نبقى متخيلين ان هيبقى الناس أحزاب. يعني إيه أحزاب؟ يعني كل النصارى مع بعض، اليهود مع بعض، الفرق بقى بتاعت اليهود كل فرقة مع بعضها، المنافقين مع بعض، كل واحد هيدور على اللي زيه ويكون معاه، وأتباع الأنبياء هيكونوا مع الأنبياء. هتبتدي المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة إن كل فريق هيكون ليه لواء. النبي صلى الله عليه وسلم هيكون معاه لواء الإسلام، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ فمن سواه إلا تحت لوائي. يعني كل الأنبياء بكل أتباعهم هيكونوا مع اللواء اللي هو لواء الحمد اللي هيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو لازم نقف مع بعض وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل أتباعه ليوم القيامة، والأنبياء كلهم والرسل وكل أتباعهم هيكونوا ماشيين تحت راية الإسلام أو لواء الحمد اللي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هل النبي سيد الخلق؟ نعم. هل هو سيدنا؟ طبعا. طب أمال إحنا ليه ما بنقولش سيدنا محمد؟ خدي بالك بقى، في فرق بين الفضل والألفاظ الشرعية. يعني النبي سيدنا؟ طبعا سيدنا، لكن اللفظ الشرعي لم يرد، ما وردش إن في الأذان بنقول سيدنا محمد، ما وردش إن في التشهد بنقول سيدنا محمد، ما وردش ان الصحابة قالوا سيدنا محمد ولا النبي اقرهم. بالعكس، اللي جه يقول له يا سيدنا قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. يعني انا اعلم السيادة كويس جدا، واعلم انه سيد الخلق، لكن هو كلفظ شرعي لم يرد، هو كلفظ شرعي ما وردش. هقول لك زي ايه؟ زي الحج. الحج فرض لمن استطاع اليه سبيلا. طيب اللي بيحج كل سنة ده أدى ما عليه ولا ما أداش ما عليه؟ أدى ما عليه. طب مفروض أقول له يا حج؟ لا، ما وردش كلمة يا حج دي، لم ترد. يبقى هنا في فرق بين اللفظ الشرعي وبين الحقيقة. الحقيقة أنه سيد ولد آدم، طبعا هو سيدنا ويعني وخير الخلق، وليس هناك أقرب إلى الله منه، ونتقرب إلى الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن ما وردش يا جماعة اللفظ، يعني كلمة سيدنا دي لم ترد عن الصحابة، بل النبي نهى عنها، قال السيد هو الله. تمام؟ يبقى هنا نفرق بين ان هو سيد ولد آدم، لان لما بتيجي تقولي لحد ما تقوليش سيدنا، طبعا هو سيدنا وتاج راسنا، لكن ما تخليهاش لازمة ببقك. ليه؟ علشان هتيجي تلاقي نفسك مثلا في التشهد بتغيري اللفظة الشرعية، وهتلاقي نفسك مثلا في الصلاة ما بتقوليهاش صح، هتلاقي نفسك في الأذان ممكن تقوليها في لفظ، ممكن تقوليها في لفظ الأذان. فعشان ما تلخبطي، ما يعني هي لم ترد شرعا، لكن هي موجودة بالفعل طبعا، انه سيد ولد آدم ولا فخر، وانا اول من تنشق عنه الارض. اول واحد هيقوم بعد اللي هي نفخة البعث هيكون النبي صلى الله عليه وسلم. هيبتدي هنا، هو طبعا مفروض قبل الصراط في جسر الظلمة، لو احنا بقى بنتكلم بالترتيب عشان بس تبقوا عارفين يا جماعة ان الكتاب مش ذاكرها بالترتيب، لكن هي ترتيبها كالآتي. اكتبوا كده ترتيبها، هاتي كده ورقة وقلم واكتبي الترتيب بتاعها. اول حاجة نفخة الصعق، اول حاجة نفخة الصعق، وبعدين نفخة الموت، والكل بقى يموت، والله سبحانه وتعالى يقبض روح ملك الموت، ثم نفخة البعث، وأول من يبعث مين؟ النبي. طب ما هو إسرافيل قبله، لا احنا بنتكلم في البشر، احنا بنتكلم يا جماعة على البشر، أول من يبعث في البشر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجد موسى فلا أدري هل قام قبلي أم لم يصعق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام أول ناس هيقوموا بعد نفخة البعث. نفخة البعث هتبتدي الناس تقوم من القبور، وهيبتدوا يستنوا الحساب، وربنا سبحانه وتعالى هيكون غضبان. يبقى رابع حاجة انتظار يوم القيامة، انتظار الفصل، انتظار ان يفصل الله بين العباد. رقم خمسة الشفاعة، هيروح البشر للانبياء عشان يشفعوا لهم، ولن يشفع الا النبي او يرضى بالشفاعة الا النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فربنا سبحانه وتعالى يقبل ببدء الفصل. نمرة ستة، رتبيها كده في مخك عشان محدش يضحك عليكي ويقولك حاجات مش موجودة في اليوم الاخر. رقم ستة الحوض، رقم ستة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشربوا عشان يبتدوا الرحلة. من خمسة طبعا الشفاعة وقبولها. رقم سبعة دخول الجنة بلا حساب، الناس اللي هي هتدخل الجنة يا رب يجعلنا منهم، اللي مش هيمروا بالمراحل دي كلها، اللي هم 70,000 ومع كل 1000 70,000. يبقى سبعة اللي هي أول دفعة النبي صلى الله عليه وسلم هياخدهم ويفتح الجنة ويدخلهم، وبعدين يبتدي الباقي في أنا أسفة، قبل ما يدخلوا هيقفوا بين يد الله، ليس بينهم وبينه ترجمان. قبل ما 70,000 قبل ما يدخلوا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، هيقفوا بين يد الله، ليس بينهم وبينه ترجمان. وبعدين هيدخل بقى بعد اللي هي هيقف بين يد الله، وبعدين يدخلوا الجنة اللي هم 70,000، ومعهم 70,000، يا رب جعلنا منهم يا رب. وبعدين هيبدأ الباقي المشوار زي ما بيقولوا. الصحف، هياخدوا الصحف بتاعتهم ويروحوا على الميزان. بعد ما يوزنوا هيتقسموا مجموعات ويمشوا على جسر الظلمة. جسر الظلمة اللي هو يا جماعة ما بيمشيش عليه غير المسلمين المجموعات التانية هتقع كلها خلاص في النار. المجموعات التانية اللي هم الكفار، اليهود، النصارى، البوذيين، كل دول هيقعوا خلاص في النار. والجسر اللي هو الجسر ده اللي بيؤدي للصراط. يعني تخيلي كده مثلا كوبري، ها، وهتنزلي على مدينة نصر اللي منكم في مصر في القاهرة، كوبري 6 اكتوبر، وهتنزلي على نزلة مدينة نصر. انا طبعا يعني بقرب لك الفكرة، هي نفس الحكاية، الجسر وبعدين اللي هو الظلم، الجسر الظلمة لان هو هيبقى مظلم مش هينوره غير الاعمال، وبعدين هتنزلي على الصراط. الجسر ده قبليه ربنا سبحانه وتعالى اللي هي يوم يكشف عن ساق هتجلى للبشر. يعني على الجسر ده على بدايته ربنا سبحانه وتعالى يتجلى للبشر. المعلومات دي ليكي، المعلومات دي ليكي، اكتبيها واعرفيها عشان تبقي عارفة الخطوات ازاي بالظبط. انتوا ليه مش منزلينها؟ هو الكتاب منزلها بترتيب تاني، فانا بس برتبها لك. يعني احنا كل ده هناخد، بس الكتاب منزلها بترتيب تاني. ربنا سبحانه وتعالى هيقول للبشر كلهم انا ربكم. انا اسفة، قبل ابيها ربنا سبحانه وتعالى هيجعل ملك يتمثل في هيئة عيسى ابن مريم، ويتمثل في هيئة كل اله كان يعبده البشر. اللي بيعبد البقرة هيلاقي بقرة يمشي وراها، اللي بيعبد بوزة هيلاقي بوزة يمشي وراها، اللي بيعبد النار هيلاقي النار يمشي وراها، وهكذا. فكل واحد هيلاقي إله يقوم، أيوه هو ده إلهي. وهرجع أفكركم تاني، الناس دي تعذبت في القبر واتوزن ووزنت ومعاها صحف، يعني الناس دي عارفة انهم على ضلال وباطل، لكن ابدا ابدا يبقى العند والمكابرة في الكفر. عارفين زي ايه يا جماعة؟ دلوقتي العالم كله عرف بعد موضوع الكورونا ان الاسلام دين نظيف جدا، ان الاسلام اكله نظيف جدا، وان المسلمين على حق، وان دينهم على حق. بصي خصم دي خافية، يعني حتى اللي قالك لا اصلا انا ما عنديش نت، لا اصلا انا ما كنتش اقبانت، تمام؟ حتى ان جالي النهاردة فيديوهات بمحلات اليهود فاتحين قرآن. شفتوا بقى البجاحة؟ محلات اليهود فاتحين قرآن، والله الذي لا اله غيره. حلو، طب حلو قوي، جميل، يعني انت عرفت، متيقن، كل شويه يقول لك المعهد ما اعرفش ايه يقول، النبي صلى الله عليه وسلم حذر، النبي الامي عرف، ده كان فاهم، ده كان عارف. طب وبعدين؟ ماشي، ما احنا عارفين الكلام ده، احنا مش مستنيين كنتوا يا كفار لما تعلمونا، علمونا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ايه وعمل ايه، احنا عارفين الكلام ده كله، انتوا ها عملتوا ايه؟ طب حد اسلم؟ ابدا. لدرجة ان الصينيين لما المسلمين كانوا بيصلوا، الايغور اللي بيتعذبوا لما صلوا لرفع هذا البلاء، الصينيين راحوا يصلوا معاهم. انتوا متخيلين البجاحة؟ يعني ده انت بجح، انت بتعبد اربع الهة ورايح تصلي ما هو ده وقت النجاة، ده وقت النجاة. طب ليه؟ لان هم لقوا ان الوباء داهم الكل الا الايغور. مش معنى ان الايغور ما جالهمش ان دي كرامة او ان هم بيجيش للمسلمين، لا، لكن هو ربك سبحانه وتعالى، هو ربك جعلها لهم كده. واحدة هتقولي ما في مسلمين كتير ماتوا، حلو جميل جدا حبيبتي، اللي ماتوا دول شهداء، السل شهيد، السل شهيد، يعني اللي مات ده مات شهيد. حلو جميل جدا. يبقى اذا طيب انت صليت معاه وعرفت انه دينه ده هو الحق، وان دينك ده هو الباطل، وان وقت المرض بان لك الكاهن عامل ازاي والقسيس ازاي والروافد اللي يروح يتف بقهم ويموتوا واللي يروح معرفش يعمل ايه، الكل ظهر على حقيقته وقت الجد. طب ما بتسلمش ليه؟ لا مش هيسلم الا ان يشاء ربك شيئا. شوفي جحدوا بها وايه استيقنتها. لا انا بجحد، لكن انا عارف، انا واثق ان هو ده الحق، وان هو ده الطريق، وان هو ده النجاة. لكن انا عندي كبر، عندي كبر شديد، مش عايز انجو بهذه الطريقة. تمام. طيب هيجي الجسر ده بعد كل اللي مروا بيه ده، وهيتمثل لهم الههم ويمشوا وراه. كل اله هياخد المجموعة بتاعته ويقعوا في النار. هيفضل مين؟ هيفضل المسلمين والمنافقين. وخدي بالك ان المنافقين، شوفي سبحان الله حكمة ربنا، ويعني وحلمه، حلم ربنا سبحانه وتعالى ان المنافقين اللي بيبطن كفر، لا خليكوا للاخر، ما انتوا حدانه وانتوا عارفين ده، انتوا وازنين اهو واخدين الصحف وكله، لا خليكوا، مش انتوا كنتوا عاملين نفسكم مسلمين؟ خليكوا مع المسلمين للاخر حتى يظهر ملك فيقول انا ربكم. لمين بقى؟ للمسلمين اللي هم اتباع الانبياء. فنقول لست ربنا، لا انت مش ربنا، بيننا وبينك علامة. فإذا يكشف ربنا، ربنا بقى سبحانه وتعالى فعلا يتجلى لنا الله سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه. اقرأوا يا جماعة في القرآن، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، اقرأوها في القرآن وشوفوا معناها ايه في السعدي. فيسجد، أول ما نكتشف أيوة هي دي العلامة، لله يد، لله ساق، لله عينين، لله وجه، علامات. احنا عارفين ربنا بصفاته وعلاماته سبحانه وتعالى اللي علمها لنا. كله يسجد، يجي المنافق يقلد، هب ما يقدرش، ما كانش بيسجد. وده يوم مش هينفع فيه التمثيل، ويتي رحلة الجسر، تبتدي رحلة الجسر. حقف عند هذا القدر اللي هو فصل ما جاء في الصراط، وحتى ازاي في الحديث، فإن لم ألقاك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. والميزان ايوه يا حبيبتي، هو بيديله المواضع، هي خلصت، هم واقفين يوم القيامة يا ندى. ايوه هو بيديله المواضع اللي هو هيكون فيها، بيديله المواضع اللي هو هيكون فيها صلى الله عليه وسلم، سواء بالترتيب بقى من الاسفل للاعلى، من الاعلى للاسفل. هم لسه ما راحوش. عارفه يا ندى زي ما تقولي ايه، هنتقابل فين؟ فانا بقول لك انا ببقى يا في المكان الفلاني، يا في المكان الفلاني، يا في المكان الفلاني. ما بفكرش بقى على ترتيب المشوار منين ولا لا، انا بحكيك انا فين. حاضر يا سامي، قريبا قريبا قريبا قريبا ان شاء الله النتيجه تطلع. ولكن الله ليس كمثله شيء. انت بتتكلمي على ايمان، بتتكلمي على الساق طبعا. طب ما انت واخده الكلام ده في الصفات، مش احنا واخدين صفات الله يا جماعه؟ طب ما انت واخده طبعا، الله ليس كمثله شيء، يوم يكشف عن ساق طبعا. وهي يد الله كايدينا، ولا ساق لك كسقان البشر؟ لا طبعا ليس كمثله شيء. لما يتمثل اللي كانوا بيعبدوه في الدنيا، وبعدين عبير في الدنيا. تخيلي بعد عذاب القبر، بعد بص يا عبير، بعد عذاب القبر. طب ما هي كده فعلا. ينفع طبعا يا سمر. بص يا عبير، ده تعذب في قبره ومسك الصحيفة في بإيده الشمال، وراح يوزن، يعني طلع ميزانه مفيش، ومع كل ده برضه راح ورا الاله اللي كان بيعبده في الدنيا. انت متخيله؟ انت متخيله الجحود؟ اصل خلاص ما ينفعش يتراجع. ما خدي بالك هو عارف الحق، بس خلاص ما فيش، ما ينفعش خلاص. خلاص هو بالموت، خلاص هي طول ما الروح في البدن عنده فرصه، بعد كده خلاص ما فيش فرصه. طبعا اي حاجه من عند الله رحمه ورفع درجات الموحدين، وهلك وعذاب للظالمين طبعا يا سمر. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. ربنا يجعلها كذلك، سلم للأولياء وحرب للأعداء. السل شهيد، السل شهيد. هذا وأستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم ورحمة الله وبركاته.